بعشر عتلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بي فالدكتور. في قول الله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، اللي هي آخر آية في الجزء 12، فضلتك قلت إن هي دي من قد يكون من كلام امرأة العزيز، وقد يكون من كلام يوسف نفسه. ولكن أنا شايف إن يوسف اتبرأ قبل كده في الدكتور، لما لقوا إن قميصه قد من دبر فأصبح بريء، فلا يمكن إن يكون الكلام ده كلام يوسف. فوجهة النظر ديت صحيحة ولا إيه فضل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو احتمالية الكلام ينسجم على ان تبرئة امرأة العزيز يوسف، يبقى علمت الحقيقة تماما من امرأة العزيز كاعتراف امام زوجها وامام الملك. نعم. لكن هو لما شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن إيه عظيم. يوسف أعرض عن هذا، ده الشاهد اللي بيقول ليوسف عليه السلام واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم. لكن ما بنش موقف إيجابي من مين؟ من زوجها هو العزيز. فالحقيقة بالضبط انها تعترف بها المرأة اللي ادعت، هي لم تعترف وقتها لاعتراف سيد الأدلة. نعم. لاعتراف سيد الأدلة. سيد الأدلة. فبانت براءة يوسف عليه السلام، ويحتمل الكلام ذلك ليعلم أي العزيز أني لم أخنه إيه بالغيب، بالغيب. وأن الله لا يهدي كيد الإيه الخائنين، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى لما أنا ثبت على الحق نجاني وجعلني إيه على هذا الوضع الذي أولت فيه رؤية الملك أو الفرعون. يعني الأمر تاني، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، احتمال يكون من امرأة مين؟ من كلام امرأة العزيز. العزيز وده وارد. لم أخنه بالغيب، إن أنا اعترفت على نفسي من أول يوم حدث في هذا الأمر لما جاءت النسوة. نعم. وأعددت لهم الطعام فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهنا اعتراف كان بينها وبين النسوة. نعم. ما كانش قدام حد، كان بينها وبين إيه النسوة، مش قدام يوسف. فقالت الكلام ده هو، وجاي النهاردة تقوله على أساس إنه قدام الملك، فهتبرأ يوسف وتقول أنا قلت الكلام ده من أول يوم. نعم. أنا راودت عن نفسي وقلت لهم إن ما عملتش هسجن، هتأمر عليه لغاية ما يسجن. نعم. فيبقى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالإيه؟ بالغيب. بالغيب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أنا ما طلبتش حاجة غير سوأت سمعتي بنفسي وأذيت واحد ما يستحقش الإذى. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فده معنى الخيانة، إن لأن الخيانة إن هي يكون قالت حاجة في السر مخالفة للإيه؟ للعلن. نعم. فلما أعلنت تبرأت من الإيه؟ الخيانة. لكن الـ الـ الـ الآيات القرآنية من جمالها إن الآية تيجي تشترى رسائل كتيرة وتدل على معاني كثيرة. طالما اللفظ يستوعب المعنى يبقى يراد به. نعم. مش إن يراد به كذا أو كذا، لا، القرآن غير. يعني بقول لك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، احتمال يكون من امرأة، من كلام امرأة العزيز، واحتمال يكون من امرأة من كلام ايه؟ يوسف. واحتمال كمالي، وده مراد للآية برضو، ان دي رسالة راحة للنصارى ولليهود على ان الكلام ده فين عندكم؟ ليه ما برأتوش يوسف؟ نعم. لماذا اخفيتم تبرئة يوسف عليه السلام؟ لان انتوا عايزين تلوث سمعة الانبياء. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين تشمل من كلام يوسف. إن ربنا بيقول لا يهدي كيد الخائنين، أي واحد هيتآمر على أهل الحق فربنا هيفضحه. واحتمال يكون من امرأة العزيز. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أنا ما استفدتش حاجة غير أنني أذيت نفسي وأذيت إيه؟ يوسف، سمعت اتسوت ويوسف اتآذى. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، اللي هم بيقولوا للناس إحنا بندعي المحبة أو إحنا بنحب الناس كلها وحرصين على السلام والأخوة والمحبة والإنسانية ومش عارف إيه، وهم في الباطن يضمرون الكيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هم عارفين أن ما جاء به حق. نعم. واحتمال برضو الرسالة تبقى كده، أن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، اللي عارفين الحق وبيكتموه. نعم. ما هم عارفين ان ده دليل على ان القصه دي تقطع بما لا يدع مجالا للشك ان الامر دليل على صدق النبوه وان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق في القران وفي السنه. لكن هم كتموا الحق. وايضا دليل على ان ما جاء في قصه يوسف في تبرئته هو الحق. ان الملك أرسل له ائتوني به وقال الملك ائتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. الرسول عليه السلام قال في دي حديث فيما يتعلق بهذه الجزئية. نعم. بيقول إيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول عليه السلام نحن أحط بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والمقصود بالشك زيادة اليقين، يعني مش الشك اللي هو عدم التصديق. عدم التصديق. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. من شدة الظلم اللي وقع على على يوسف، وإن شاف له مخرج يعني. لكن يوسف قال أنا لازم البراءة الأول يعني. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. فده ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في بيان إن يوسف عليه السلام رد رسالة الملك في إنه يخرج، وقال له لا أنا مش خارج إلا لما أتبرأ الأول. صحيح. فالرسول بيبين مش معنى كده إن يعني ان الرسول يقبل ان يبقى فيه الظلم ده او شيء من هذا القبيل، ولكن بين شده الموقف اللي كان فيه سيدنا الموقف يوسف. اللي كان فيه سيدنا يوسف. نعم. وعلى فكره يعني حتى يعني علماء كبار اتكلموا على مساله ذلك ليعلم ان لم اخنه في الغيب، لم اخنه بالغيب في زوجته او من كلام امرأة العزيز. كل هذا الكلام وارد، يعني العلماء يتكلموا عنه، ودايما طالما تلاقي اللفظ يحتمل ذلك هيبقى مراد، وده كان دايما ابن تيمية يشير إلى هذا في موضوع التأويل. التأويل معناه الحقيقة التي يقوله للكلام. فإن كان اللفظ يدل على أمرين معا يبقى مراد لله تبارك وتعالى في الأمرين معا، بس يصح الأمرين، بس أهم حاجة يصح تصح الرسالة. يعني دلوقتي دي رسالة راحة للنصارى في كذا وكذا، مظبوط؟ انت قارن بالاثنين انت تعرف ان الرساله دي كان واحد بيقول لواحد فين دي ودي فين ودي وديتها فين ودي حرفتها ليه ودي غيرتها ليه ودي عملت فيها كذا، اخبرك ازاي. ف الكلام مهيمن على الايه اللي ورد عندهم في كل لفظ، مش بس كل لفظ بيجي عندهم في هيمنه تم عليه. نعم، القران مهيمن عليه هيمنه تم. ثم قالت وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي، طبعا ده من كلام امرأة العزيز لأن يوسف ما غلطش. نعم. وما أبرئ نفسي، يعني أنا بلوم نفسي إلا وقعت في هذا العصيان. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. النفس الأمارة بالسوء طول ما الأنفس الخواطر فيها في منطقة حديث النفس فهتبقى أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة. أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة. الأمارة بالسوء عكسها المطمئنة، واللوامة اللي بتتردد بين الأمرين. ده منطقة إيه؟ حديث النفس. نعم. استجابة الإرادة لواحدة من الثلاثة دول من هذه الأنفس وعقد النية على الفعل والوقوع في الفعل. نعم. يبقى الإنسان يتحمل فيها الوزر، ما يبقاش فيها النفس بقى أمارة بالسوء، هو استجاب لها. لأن هو مسألة النفس عبارة عن منطقة حديث النفس. نعم. إن النفس الأمارة بالسوء، إن كان النفس الهوى فالهوى مش داعي للسوء في كل وقت. نعم. يعني واحد يهوى امرأة يرغب في زواجها بخلاف ما يهوى امرأة يرغب في فعل الفحشاء بها. فالهوى جاي من ايه؟ من ميلان القلب، اسم من اسماء المحبة يعني. نعم. حب او شيء رغبه تمني في ان ياخد شيء واترك شيء، يهوى شيء ولا يهوى شيء. نعم. فاللي بيهوى امراه من في القلب او في منطقه حديث النفس كخواطر دي موجوده، ما حدش يقدر يدفعها. نعم. بس في الخاطر لما بيطرح متعلق بالنساء او البنين او القناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، دي خواطر الدنيا، متعلقات الدنيا او مشتهيات الدنيا. مشتهيات الدنيا. فمشتهيات الدنيا لو الخاطر اللي طلبها من نازع الحق واليقين ونازع الخير في الانسان هيطيع ربنا سبحانه وتعالى من خلاله، فهذا بتبقى نفس مطمئنه. ولو نازع الشر هو اللي بيطلبها من الهوى وايثار الدنيا على الاخره وتقضيه شهوه وفقط حتى لو في المعصيه، انت خبرت ازاي؟ فهذه من نازع الايه؟ الدنيا ومن نازع الشر فيه. الشيطان قد يقوي هذا النازع اللي هو بتاع الدنيا ويوقف معاه هو النفس. والملك قد يقوي هاتف الايه؟ الخير على شيء معين، على شيء معين، وهي الرغبة اللي بتبقى للرجل في المرأة والمرأة في الرجل. في حلال. في حلال. فهو طبعا النفس اللي بيقعد كل شوية ايه الهوى يشد لفلانة يشد لفلانة يشد لفلانة، هيتجوزها ولا ايه بالضبط، اخبرك ازاي. فهو هنا لوامة تميل الى شيء ويرجع تاني يلوم نفسه. يعني اقدر اقول فالدكتور ان النفس الأمارة بالسوء هو نازع الشر في الانسان. نازع الشر في الانسان من كثرة طلبه. لما يغلب على الانسان تصبح النفس كلها اماره بالسوء. ايوه، النفس هنا اماره بالسوء لمنطقه حديث النفس. فاذا استجاب له ما هو ممكن تبقى اماره بالسوء وهو يديها هو لا يستجيب. لا يستجيب. يستغفر ربه أو يستعيذ بالله من الشيطان. نعم. والنفس المطمئنة يمضيها على طول. نعم. يجي له خاطر في الخير من نازع الخير أو من هاتف الخير والملك أو رؤيا خير يستجيب على طول. نعم. إنما النفس اللوامة نقدر نقول مثلا إن هي العقل في محاولة إن هو يوزن الخواطر دي يشوف الصح إيه. أو يستجيب شوية للخير. أه يستجيب كده. أه. يعني هو يفعل معصية ويرجع يتوب أخبرك نعم. إزاي وكده يعني ده اسمه النفس إيه؟ اللوامة. اللوامة. كذا القلب هيبقى القلوب تفسيرها كده. بس القلب بيبقى أشمل من النفس. لأن القلب فيه ناز منطقة الحديث النفس ومنطقة الكسب. فالقلب السليم هو اللي استجاب. الإرادة استجابت خلاص. اتخذ الفعل. والقلب الميت هو اللي ما بيأثرش فيه أي دعوة للخير. والقلب المريض اللي شوية كده وشوية كده. يستجيب لنزع الخير أو يستجيب لنزع الشر. يا ربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما مالش إلا أتى الله بنفس مطمئنة. لأن القلب يشمل الاثنين. هيشمل حديث النفس والكسب. إنما النفس داخلة في إطار الخواطر ومنطقة حديث النفس. يوم ما يستجيب يبقى على طول القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وصلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لكن حديث النفس في منطقة حديث النفس في القلب فيها من الخواطر ما فيها خير أو شر تتلقى كل زي منطقة الأذين والبطين. الأذين بيتلقى الدم ينزل تحت عند البطين البطين يدفعه فيدفعه ينتشر في الجسم. نعم. كذا الحق منطقة الكسب هي الإرادة فيها بتحرك البدن كله. نعم. والمنطقة الأذين ديت زي منطقة حديث النفس تتلقى الخواطر كلها. تتلقى من الخارج الخواطر أو من الداخل. داخل نزع الخير أو نزع الشر أو هاتف الخير أو هاتف الإيه؟ الشر. ومن الخارج عن طريق التفاعل مع الناس سواء الحواس السمع والبصر واللمس والتذوق وده. طلعت شكلها حلو الصورة دي. جميلة. حكاية النفس وداخل القلب وأنواع الأنفس وأنواع القلوب على حسب الإرادة. على حسب إرادة الإنسان وأعمال القلوب. نعم. لأن المحبة عمل قلبي. فالمحبة من منطقة الكسب مش منطقة حديث النفس. كده لما نقول نفس أمارة بالسوء. أمارة بالسوء لأن الهوى اللي بيدفعها. وخاطر الهوى في قلب الإنسان يجي من نازع الشر يا من نازع الخير. تلاقي واحد مثلا ملتزم كويس بس كل شوية يابا أنا عايز أتجوز بنت عمي، يابا أنا عايز أتجوز فلان، يابا خلاص أنت هتجوزني إمتى؟ نعم زهقت كده. فيقعد يكلم أبوه كتير وهو يهواها في طاعة الله عز وجل. الرسول قال وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الواحد يشتهي أهله يبقى له أجر يبقى له أجر. قال له أرأيت لو وضع في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ وده من عدل ربنا سبحانه وتعالى في ابتلاء الإنسان. لأن الخزانة ديت اللي في الصدر أو الجانب الغيبي من القلب اللي موجود في الصدر في منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. نعم. طبعا الجانب المحسوس ما احناش شايفين فيه غير الدم. لكن الجانب الغيبي المتعلق به تابع للروح في نفس المكان بتاع القلب برضه. نعم. الرسول قال إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد إيه؟ كله. كله. على الجانبين. لو أن قلبه سليم هيبقى الجسم سليم. واخد بالك إزاي؟ لو قلبه في الجانب الغيبي سليم هيبقى إيه؟ الجسم سليم. وقد يحدث تنافي بين قضية إن يكون قلبه مريض اللي هو المحسوس وقلبه الإيماني المتعلق بالروح سليم. إزاي بقى؟ يعني قلبه العضلة مية مية سليمة لكن تلاقي قلبه الجانب الغيبي المتعلق بالروح ميت. يعني الصحة جيدة ولكن الأفكار الشيطانية. هو الإنسان عبارة عن إيه؟ بص حتى دي مهمة. أما نقول إنسان يبقى يشمل اتنين راكبين في بعض. جانب الإنسان هو واحد بس جانب غيبي متعلق بالروح وجانب محسوس متعلق بالبدن. مم. المتعلق بالبدن في آلية شغله الداخلية جبري بالإرادة الكونية في داخل البدن. ضربات القلب إرادة كونية، واحد ما قدرش يتحكم فيها، تركيبة الدم والهيموجلوبين اللي في الدم وكرات الدم البيضاء والحمراء وعملية الكلية والترشيح، الأشياء دي كلها ودي كلها عمليات إيه تتم بالجبر. نعم. الإرادة الكونية. نعم. إنما الجانب الغيبي المتعلق بالروح اللي هي النفخة الإلهية بعد ما يوصل جانب 120 يوم بتميز الشخص اللي طالع ده، فيبقى الإنسان يطلق على الجانبين معا، الجانب محسوس وجانب إيه غيبي. غيبي. فلما نقول القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم، القلب ده هو اللي موجود في الجانب المحسوس، وداخل الجانب المحسوس من ناحية القلب جانب آخر غيبي. يعني القلب هيبقى فيه جانب محسوس محسوس وجانب غيبي، هو واحد أهو، بس الجانب الغيبي متعلق بروح الإنسان. يعني أنت لو شلت القلب في الجانب المحسوس وجبت قلب واحد تاني وحطيته مش هيغير في روح مين؟ الإنسان. الإنسان. وإن كان في بعض الأشياء تتغير على أساس الأفكار اللي متخزنة جت من جهاز تاني، زي أنت بتجيب هارد تحطه في الجهاز بتاعك غريب، مكان الهارد الأولاني في اللي هيبان لك اللي على إيه؟ الهارد التاني. الهارد التاني. بس البروسيسور واحد، المعالج والذاكرة والرام وكلام من ده، دي لسه موجودة ما اتغيرتش، الأساس موجود اللي هو هم اكتشفوا إن العمليات القلب المفتوح ممكن تغير في شخصية، يفتكر حاجات كان بيفتكرها الشخص الأول الشخص الأول متعلقة بالشخص الأول لأنها متخزنة. فالعقل موجود في القلب أصلا. العقل موجود في القلب مش في الرأس، اللي في الرأس ده هارد ديسك بيخزن في احتياطي كده تخزين تخزين. إنما هو في الأصل أصلا المعالج نفسه وما يتعلق بالجانب الغيبي اللي بيدرس ان بيساوي البروسيسور في الكمبيوتر كده يعني، ولله المثل الاعلى بس الاول. فهي المساله طبعا معقده، يعني لما تقول صناعه ربانيه مش كمبيوتر بقى من صناعه البشر، لا ده انت بتتكلم على حاجه سوبر كمبيوتر بقى، مش تقول لي بتاع الدول الاوروبيه كلها والدول الغربيه كلها عامله كمبيوتر اسرع مش عارف ملايين المرات من الكمبيوتر العادي، لا دي حاجه بقى ما، لان كل لحظه بتمر على الانسان بياخد صور تتسجل والمشهد بيتسجل حاضر. نعم. ما ربنا قال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر حاضرا. فالتسجيل الداخل والخواطر والخارج والاراده والكسب وما يتعلق بيمر عليك في كل لحظه، دي يصعب ان كمبيوترات الدنيا تعرف تفصيل. وعلى فكره هم بيحاولوا يقلدهم علشان يشوفوا ازاي الانسان بيعمل الكلام ده عشان يعملوا زيه. طيب احنا دخلنا في عمليه سكه كبيره قوي، موضوع النفس والقلب ده هيتضح مع الايات. بس في سؤال هنا فضل الدكتور، انت قلت في اثناء الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى الروح دي نفخ الله في الانسان هذه الروح، فهل ده معناه ان الروح دي من الله سبحانه وتعالى او اي جزء من الله، فاصبح الانسان دلوقتي هو الله او جزء من الله بسبب هذه الروح او النفخ في الروح؟ لا، هي من اضافة مخلوق لخالق مش اضافة الصفة الموصوف. لا دي بقى توضحها لي بقى. زي عيسى عليه السلام. تمام. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون. ولما خلق آدم خلقه ازاي؟ خلق آدم من تراب، طين اختلط أو تراب اختلط بالماء بقى طين، الجاف بقى صلصال لغاية ما بقى تمثال أو كده. نعم. نفخ الله فيه من روحه. النفخة الإلهية دي خلق الله عز وجل من خلالها روحا في تركيب هذا الجسد، فتحول الجسد اللي انت شايفه. يعني روح مخلوقة. مخلوقة. وليست هي روح الله سبحانه وتعالى. لا لا لا. روح الله باعتبار إضافة مخلوق لخالق. زي بيت الله وناقة الله وكده. ناقة الله هذه ناقة الله. نعم. نقول ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، هذا عبد الله، يعني من إضافة مخلوق لإيه؟ الخالق. الخالق. إنما لا يقصد بها إن هي روح ذات من الله. لا، زي الجنة. الجنة رحمة الله عز وجل. أنت رحمتي، من إضافة مخلوق لخالق، أو الاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، تبقى الرحمة صفة الموصوف، أو من إضافة مخلوق لخالق. فعيسى كلمة الله، أي كان بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم. فالإنسان برضه كان بالكلمة وليس هو الكلمة. فخلق الله روحا. نعم، ده معنى نفخ الروح في الإنسان. الروح دي جانب غيبي. تشوفها الإنسان كان زي ما بينام مثلا دلوقتي ويشوف نفسه بتحرك، اللي بتحرك في الحقيقة الروح، ولا اتصال بالجسد. يعني مثلا أنت أحمد الصغير مثلا، نعم، نايم جنب أخوه، وفجأة أم أي محمد أم ضرب أخوه. نعم. أم ضرب أخوه فعلا، وهو نعسان وهو مبتل، لأنه هو شاف إن أخوه بالشكل معاه، فراح ضرب إيه؟ أخوه. أخوه طبعا فاق منهم، أنت بتضربني ليه؟ نعم. ليه؟ وطبعا الجانب الغيبي هو المؤثر في الجانب الايه المحسوس. فالجانب المحسوس بيتاثر بالجانب الغيب، فخلى الانسان اهم وضربه اللي بيمشي وهو نايم. لما يكون الحال عالي عبد او لكن ازاي صحيح. فديت امور ربنا سبحانه وتعالى ادخل فيها الجانب الغيبي، لان لما عرف الروح قالوا جسم مخلوق نوراني علوي خفيف شفاف يسري في البدن، سريان الورد في الماء، ماء الورد لما تحطه في ميه، وسريان النار في الفحم، يعني بتخلل كل جزئيه من الجزئيات. نعم. فكل جزء من داخل البدن بيصدق عليه جانب غيبي وجانب محسوس. اما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير الى القلب. يبقى فيها التقوى ها هنا، يشير الى الجانب الغيبي، يبقى الجانب الغيبي اللي موجود في الجانب المحسوس في هذا الموضع. الحته دي مهمه جدا، يقول لك الانسان له قلبان. لا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، انما هو قلب واحد. قلب له واحد، له جنبان او جانبان، جانب غيبي وجانب ايه محسوس. فالغيبي يتعلق بالروح. والروح دي فهمها صعب، هي موجودة طب شكلها ايه وضعها ايه؟ واسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. الا قليل، معرفتكم ما تجيبهاش. لا سوبر كمبيوتر عارف يجيبها، ولا دول مهما تكتبت فيما بيننا عشان تدرسها اكبر من مدركة، عايز علم تاني. فربنا يخبرنا فقط عن بعض الاشياء اللي احنا ممكن نفهمها. بس يخبرنا عن بعض الاشياء اللي تقدر تفهمك ان في هنا حاجه تانية، بس مش خاضعة لحساباتك. لو جيت تخضعها لحساباتك انت عالم حضرة، مش هتعرف تحسبها. صحيح. ان زي مساله ايه، انهم عايزين يعرفوا اللي بيحصل الانسان بعد ما يموت. ويسجلوا اشارات وبتاع، ويحاولوا ياخدوا ترددات، وترددات عاليه وترددات واطيه عشان يوصل الحكايه دي، ولا يوصلوا لحاجه. يقول هل في سكان في الكواكب الثانيه ولا حاجه؟ وبتلتقط اشارات وبتحاول نحللها بالكمبيوترات وبتاع عشان نوصل لايه؟ نتفاهم مع الناس اللي بره. هيقعد حياته كله يقعد يصدع دماغه في الموضوع ده كله، مش هيوصل لحاجه. لان ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكيف الانسان بما يناسب دار الابتلاء والامتحان. نعم. استخلاف واستراعاء واستئمان، ينجح في حياتك وتوقع على الله. يلا ما تعذبناش، خد بالك ازاي؟ كام سنه كده وتروح هناك. اما تروح هناك بقى تعرف المستخبى عليك. لان الروح والجسد في يوم القيامه تركيبه الانسان بتبقى تركيبه مش فيها بقى ايه غيب وشهاده. لا، ده عالم تاني، عالم الغيب والشهاده، او عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده اللي هو ربنا. عالم الغيب والشهاده اللي احنا عايشين فيه. في حاجات غيبيه، في ناس يقول لك انا مش معترف بالغيبيات، انا ليا المحسوسات. طيب خليك في المحسوسات لغايه ما يجي ملك الموت يشد روحك وتشوف الدنيا قدامك، يبقى ساعتها اقول انا مش مؤمن. فهنا لما تقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. طب ايه اللي اماره بالسوء؟ يعني النفس تدعو إلى المشتهيات وتكون في معصية الله، والشيطان يساعدها في ذلك. تدعو إلى المشتهيات في معصية الله. في معصية الله، هذا معنى الأمر. إنما لو دعت إلى المشتهيات ولكن في طاعة الله تصبح نفس مطمئنة. تبقى نفس مطمئنة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهتبقى نفس مطمئنة. فإلا ما رحم ربي يعني أنه لا يستجيب لها في معصية الله، فيحولها إلى الطاعة، ويستعيذ بالله من الشيطان الذي يقويها في معصية الله. نعم، كده الأمور مضبوطة. إلا ما رحم إيه؟ ربي. الرحمة الخاصة، رحمة رحمة دل عليها اسمه الرحيم مش الرحمة، لأن الرحمة دي خاصة بمين؟ بأهل الإيمان. نعم، وده معنى أن امرأة العزيز آمنت بدين يوسف عليه السلام. إلا ما رحم رب، إن ربي غفور رحيم، فذكر اسم الرحيم. يبقى الرحمة من اسم الايه؟ الرحيم. الرحيم والغفور أي يغفر الله تبارك وتعالى لو استجاب الإنسان لهاتف أو هوى النفس، خاطر النفس أو خاطر الشيطان، واستجاب، فالله عز وجل يغفر له. نعم. أو يستغفر الله عز وجل استغفار وقائي عشان يوقفها، ما تقعدش كل شوية تقعد تدي له خواطر شهوانية وحاجات من دي. نعم. فالرسول كان يستغفر ربه في اليوم 100 مرة وفي الرواية 70، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هو ملوش ذنب، بس هو القضية كلها أن يوقف الخاطر اللي طالع من نازع الشر في الإنسان اللي هو هوى النفس، في أي مشتهى أو أي شيء من متاع الدنيا يعني يتعلق به ويضله. اللي موجود في كل إنسان. ده موجود في كل إنسان. إنما يتعلق به ويكون سبب في الخير، ما فيش إشكال لحد. الإنسان دايما يحب المال، بس يحبه عشان ينفقه في الطاعة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أموال كثيرة جدا، بس يبيت وليس عنده شيء، إن كل حاجة إيه؟ وزعها. أما محبة كنز المال، فدي موجودة في النفس الأمارة بالإيه؟ بالسوء. إنما محبة إنفاق المال في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إن يعمل مشروع، يشغله في مشروع يعود على الناس بالإيه؟ بالنفع. بالنفع والخير. ويعود عليه بالنفع برضه. يعود، ما هو بس هو الأساس عنده إن يعود على الإيه؟ على الناس. على الآخرين. وأي مشروع بتعمل الأساس فيه إن يعود على الناس بالنفع، يجيب النفع للناس وله. وأي مشروع يتعمل عشان يعود بالنفع عليه، يعود بالنفع عليه مش على الناس، يخسر ويخسر النفع. صحيح. إن النفع مش نفع مادي فقط. مش نفع مادي فقط. هو الأصل أصلا الإنسان في الدنيا على شأن هذه المسألة، نجاحه في الامتحان معناه إن يفعل الخير للغير، فيصبح محمودا. الحمد إن يتعمل خير للغير. طب إيه السر في إن يعمل خير للغير؟ لأن الخير اللي جاله من الغير. نعم. هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالبداية بالحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، ملكية الأشياء لله. الحمد لله رب العالمين على إن هو اللي ادانا كل حاجة. فقولوا الحمد لله. طب هو اللي ادالي، يبقى المفروض إنني أدي الخير ده لإيه؟ لغيري. فلو اديته لغيري يديهم ويديك، تنتفع وهم ينتفعوا. طلعت النقطة ديت؟ نعم. ولو بخلت يبقى البخل عنك وعن غيرك. نعم. والعطاء لربنا سبحانه وتعالى فضل منه ويحاسبك كمان. دي يعني كلمة صغيرة لكن معانيها كبيرة جدا جدا جدا لمن فقهها. ودي اللي توصل الإنسان لمعنى السعادة الحقيقية. وتوصل لمعنى الدين الحقيقي. فهم رسالته في الحياة إيه؟ صحيح. ما في ناس مش قادرة تستوعب رسالته في الحياة. مع إن عندها كل الأموال وكل ما تشتهي. يعني في ناس حياتها كلها على بعضها بتدور على إن هو يجمع ماله خلاص. مليونير ملياردير وبتاع. طب اللي أنت بتعمله دي المشاريع دي؟ الأصل بيراعي فيها نفسه مش بيراعي فيها الآخرين. طيب إذا كنت أنت بتراعي الآخرين وحريص على الآخرين عشان إيه بقى؟ عشان ايه؟ فما كانش فاهم غايته في الاصل للحياه، هو مخلوق فيها ليه؟ ربنا خلقه عشان ايه؟ يبقى ده الانعام احسن منه. نعم. لان الانعام اصلا اكلها وشربها وكل ما يتعلق بها نفع للاخرين. والحيوان اللي قاعد بتعرف ده هو عارف ان هيجي يوم ينذبح. عشان الانسان هيستفيد منه في كذا وكذا وكذا. انما لو عاش بنظام الغابه، ربنا اوجد الغابه برضه عشان تبين لك نعمه ربنا عليك في الانعام اللي عندك. نعم. يعني لو كانت غابه كانوا هياكلوك. صحيح. يعني في حكم كثيره جدا جدا في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء، يعني مثلا يخلق بعوضه عشان ايه؟ البعوض كله كله كله يتخلق، ولكن البعوض ده قاعد بيقرصنا وتعبنا وبين الامراض وحاجات. فعشان ربنا يقول لك ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فما فوق. شوفوا انتم بتستحقروها ازاي، لكنها نفعت هنا. فخلقت عشان خاطر يضرب بها المثل، وعلى اساس فوائد وحكم تانيه. لو جت تشوف ايات ربنا في خلق البعوض وحكمه ربنا في نفع البعوض للانسانيه لا تحصى ولا تعد. يعمل في البعوضه كتاب. صحيح. صحيح؟ مساله ترتيب البعوض ونظام البعوض ووضع البعوض، في دكتوراه في البعوضه. انت الدكتوراه بتاعتك في ايه؟ انا لسه مفيش دكتوراه. لا انا بسال يعني، بس بسال واحد مثلا تقول له انت تعرف واحد قريبك يعني. ابن عمك ده واخد دكتوراه في ايه؟ هتقول واخد الدكتوراه في ذبابة الرز ولا ذبابة معرفش ايه، دودة كده، دودة كده محدش يعرفها اصلا. قعد حياته يدرس في الدودة دي. في الرز دودة ومحدش سمع عنها. خد الدراسات بلاش اقول له، وبقى الدكتور فلان عشان خاطر ايه؟ دودة. دودة سبحان الله. لو الدودة دي مش موجودة بقى هياخد دكتوراه في بقى ان شاء الله. جات له بالنفع. ايات وحكم. نعم. أجراها الحق سبحانه وتعالى في كونه. نرجع لموضوعنا لأن حاجة طويلة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فرحم فعل، والرحمة وصف فعلي، الرحمة الخاصة. وإحنا قلنا الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن. نعم. والوصف يتعلق بالمشيئة لا بالزمن. نعم. والاسم علم على الذات يتضمن الدلالة على الوصف. والغفور اسم من أسماء الله الحسنى دل على صفة الايه؟ المغفرة تضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. والرب اسم من أسماء الله المطلقة، وهو هنا مضاف. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. التعبير ده قوي جدا جدا. استخلصه لنفسي يعني ايه؟ يعني يبقى ده المستشار الخاص اللي ارجع له في كل صغيره وكبيره وسيبهم الباقيين دول. ودي ما قالهاش في المره الاولى. ما قالهاش في المره الاولى. ائتوني به. فلا ده لو كان هو جه على طول واجاب الداعي. ما كانش يقول استخلصه لنفسي. نعم. مع انه هو قال استخلصه لنفسي. فيوسف بين له في التأويل زيادة على اللي شافه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ايه؟ يعصروه. فعرف، قال له ده من تأويل علمني الله عز وجل اياه لان انا نبي. فهم بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما الفرعون سأل يوسف قال له لا انا ما بقولش حاجه من عندي، ده ربنا هو اللي بيعلمني الكلام ده. ده قبل ما يفسر الرؤيا حتى. قبل ما يفسر الرؤيا. قال له ربنا هيقول لك عليه. بس هنا في النص هنا واضح فيها طبعا ده من عند ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فلما الملك او الملك قال له او قال لهم ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين. فظهرت أمانته وصدقه. وغير كده اشتهر مكانته في الشعبية المصرية. شعب مصر الوقت خلاص أيقن إن ده أفضل واحد شافوه. حتى أحسن من الملك كمان. نعم. من ناحية الأمانة والصدق. فبقى له مكانة في قلوب الناس. ولله مكانة في قلوب الناس والناس لم تعد عليه الكذب وتعد عليه الصدق هم يحترموه حتى لو كان عدو لهم. صحيح. أو مخالف لهم في دينهم أو في أي حاجة بس هو الراجل ده طب هتجيب الأخلاق دي منين؟ فكلمة مكين أي يعني لك مكانة في قلوب الناس ومكانة في قلب الملك ومكانة تقدر تختار بها اللي أنت عايزه في مصر. وطالما أنت وصلت إلى هذا العلم يبقى أنت إيه؟ اللي تمسك كل حاجة. فهو قال له احنا نعينك على كل حاجة وفرض عليه ان هو يعينه. لا. يوسف عليه السلام لما قال له الكلام ده قال جعلني على خزائن الارض. ده بقى طلب من يوسف بامر الله. بامر الله؟ اه. يا رب يعني مش اجعلني على خزائن الارض لما بكون مثلا اعرف احل في مشروع. وانا عارف السر فيه. واعرف اديره ازاي. وعندي الخبر. انا ساعتها ممكن اعرض نفسي على حل كذا وكذا وكذا. صحيح. بس مش لازم امسك. اقدم خطه او مشروع اطرح حل في كذا وكذا وكذا وكذا. حد يقوم بالامر. فاللي هيقوم بالامر واحد تاني. انما لما يكون نبي موجه من قبل الحق سبحانه وتعالى يوجهه عشان يوفق وتنجو مصر دي ما يعرفش اي حد يعمله. فهيبقى يوسف مطلوب اولا من الملك ان يقوم بالاشراف لان عنده علم مش عند حد تاني. نعم. وعنده مكانه مش عند حد تاني. وصدق وامانه مش عند حد تاني بنفس الطريق. والامر التاني ان يكون ربنا هو اللي كلفه كده. عشان ده مش طمع في الدنيا. ان يمسك الايه؟ الملك والملك علشان ربنا له حكمه في ذلك ان اخواته يجوعوا يقولوا ويحصل فيه عدل ربنا سبحانه وتعالى في انبيائه ورسله وينتقل بنو اسرائيل الى مصر ويقعدوا فيها امنين ويبقى معروف عن مصر الامن والامان بسبب انتقال المسلمين من فلسطين اللي هو يعقوب وابنائه الى ايه؟ الى مصر. فلما يقول اسرائيل اللي هو عبد الله يعقوب عليه السلام ده مسلم. نعم. فما يجيش واحد اسرائيلي دلوقتي في دولة اسرائيل يقول لا ده احنا لنا حق في مصر. لان احنا اسرائيل واحنا اتباع يعقوب، انتوا مش اتباع يعقوب، اللي تبع يعقوب عليه السلام هم اهل الاسلام شعب مصر. نعم. كل المسلمين في العالم. كل المسلمين في العالم. هم دول اعقاب هم دول اتباع يعقوب. دول اتباع يعقوب. احنا اتباع يعقوب مش انتم. انتم سرتوا في طريق الابلس حرفتم كتاب الله. كل اللي هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه ويحارب دين الله تبارك وتعالى لا يؤمن به ده في حد ذاته دليل على قلب اسود. انا بقول لك دلوقتي عشان يبقى الكلام واضح. من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاطلاع على ما عندنا وعنده المقارنة فهذا قلبه أسود حاقد. الكراهية أصله يعني هم اللي ابتدعوا الكراهية في العالم. الكراهية في قلوبهم. إنما احنا لا حب السلام والخير. اقرأ وقارن ودقق فإن رأيت الحق فاتبعه. وإلا يبقى فين بقى أنت بتتكلمنا على الكراهية والكراهية اللي أنتوا أهل الكراهية. اليهود اهل كراهية. الاخوان اهل كراهية. الشيعة اهل كراهية. النصارى اهل كراهية. اللي راضين بالظلم. الخوارج. مش بس في الامم العايش الخوارج قلتوا ليه؟ انا بتكلم عن الخوارج برضو اهل كراهية. ما انا بتكلم عن الاخوان. كلهم اهل كراهية. ليه؟ لان اللي عايز السلام والمحبة فعلا هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويسير خلفه شبرا بشبر وزرعا بزرع، مش خلف اليهود والنصارى اللي حرفوا وبدلوا الآن وقالوا احنا أهل كتاب. لا، انتحدتوا عن الكتاب، حرفتوا الكتاب، ضللتوا الناس. طب هذا قبل أن يعلم، لأن في ناس كتير من النصارى ما يعرفوش الكلام ده. فقبل أن يعلم معذور، لغاية ما يقارن ويدقق ويفهم يبقى احنا بنتكلم على القادة اللي هم عارفين وعندهم مراكز البحثية والدراسات وبيشوهوا في صورة الإسلام وبيحاربوها ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة بقى للخوارج فضل الدكتور، يستدلوا على طلب السلطة والحكم والخروج على الحكام بهذه الآية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لو كان بيوحى إليهم هم لا بيعتبروا ان يوسف عشان هو عنده علم بالامر فهو شايف ان هو افضل واحد يمسك الموضوع، فاحنا كمان شايفين اللي موجه يوسف مين حتى بعد ما مسك الحكم؟ نعم، ربنا. فهم بيعتقدوا اصلا ان مؤسس فرقتهم بيوحى اليه، بيزعل عليه واحد، ومؤسس الفرقه بتاعتهم اصلا في رسائله بيدعي لنفسه ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم، اخي بالك ازاي، وجاء به الوحي ان اللي بيقوله هو ده الاسلام. نعم، فبيسمي فكرته هي الاسلام. طبعا شتان كلمه فكر يبقى جاي فيها شيطان على طول. اتضحت الفكره دي؟ نعم. فكلمه اجعلني على خزائن، طب بتعمل ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن، أو لما سالوا بعض الصحابه في الاماره قال لا نولي هذا الامر احدا ساله ولا حرص عليه، لان المخلص لو شايف حاجه يقدر يعملها يقدم مشروع للمسؤول وينصح المسؤول وقف معه، لان قد يكون فكرتي غلط. ما هو او في امور المسؤول شايفها انا مش شايفها. لكن لو رسول قال له انا رسول والوحي نازل علي، مين اللي ادعى الرساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكذاب. انما يوسف عليه السلام كان رسول وكان بيوحى اليه. نعم، ودليله ان كل الدنيا عجزت والامر كله في مصر توقف والدنيا انشلت كلها الحركه على تاويل رؤيه. نعم، فيوسف قال له اللي يعملوا ايه؟ فمش حجه في كده مساله الحرص. ولذلك من الخبث اللي موجود عند اليهود والنصارى في موضوع اختيار الديمقراطية في المجتمعات الغربية، الديمقراطية مبنية على الترشيح، ان واحد كل واحد يقولك انا لا اقدر اقود، فهو بيسيب مجال لان الناس يتسارعوا على السلطة عن طريق الحياة النيابية او الحزبية اللي فيها احزاب وكل واحد يقدم مشروعه، واللي مشروع ده ينجحه وده يخطط عشان يفشل التاني وده يخطط عشان يحكم، فيخلي البلد دايما في حالة من عدم الاستقرار. شفت بقى ازاي؟ فيبقى المساله كلها ازاي يشعل نار فتنه، انتوا هتفضلوا ماسكين الحكم لان الحزب ده، او زي ما بتشوفها الديمقراطي متوقف للايه؟ للجمهوري والجمهوري للديمقراطي، وهم قاعدين ياكلوا بعض. وفي الحقيقه اللي بدير الاثنين اليهود. لكن سواء جمهوري او ديمقراطي لازم يكون من تبع اللوبي الصهيوني. عمليه مش سهله يعني. نعم. لكن شياطين بيلعبوا. انما احنا عندنا عشان نخلص من الموضوع ده نعمل ايه؟ احنا لما نتبع النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام خلاص، احنا ما احناش اصحاب دنيا، احنا في الدنيا عشان ننجح فيها. وعشان ننجح فيها في دار ابتلاء وامتحان يبقى لازم من طاعه الرحمن فيها. نعم. والله امر بطاعه ولي الامر، السمع والطاعه في المعروف في غير معصيه الله عز وجل. نعم. النبي مجرد بس ان انا اهد في ولي الامر واهد في البلد، فيبقى كل شغلي وكل اتجاهي وجماعتي ليست الا في اظهار عورة البلاد وسوءاتها فقط، والنقص اللي موجود في كل البشرين. نعم. مفيش بشر الا هتلاقي فيه نقص، شغلهم كله ازاي يسقطوا بلد، ازاي يبين اللي فيها من عور، بس كل شغلته كده من يوم ما فتحت قنواتهم واشتغلوا فيها في دعايتهم وفي كله في كله، كل شغل الغرب ازاي يطلع العور اللي موجود عند المسلمين. وان كان الحمد لله ما فيش عور ولا حاجه، لكن هي القضيه كلها في ايه؟ ازاي يبين نقص، ازاي تعتدي على الشريعه، ازاي يقلبك، ازاي تحت مسمى مثلا اللي بيقولوا عليه دلوقتي العنف ضد المرأة اللي العنف ضد المرأة، عايز اقول لك ان الشريعة عندكم فيها عنف ضد المرأة عفاها، انما عندهم هم طبعا لو قعدوا يقلبوا اخد بالك ازاي، ده ما فيش عنف، احنا بنخلص عليها على طول، مش هم مستنيين عنف احنا بس. فهو القصد من ذلك ازاي تفضل هذه القنوات ليل نهار تعمل على تخريب البلاد والعباد، وتخلي الناس مهزوزة في دينها وفي ثقتها، نعم، وبكل طاقاتهم وامكانياتهم وبكل اموالهم يحاولوا افساد المسلمين ويبعدهم عن ثقافتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم اجمل ما يمكن في الحياة. نعم. منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اعلى ثقافة واعلى تنويرا واعلى ارضاء لرب العزة والجلال واعلى فهما للحياة واعلى ما يمكن من تحقيق السعادة في هذه الدار، ده كله من صناعة الحق سبحانه وتعالى في دار الابتلاء كابتلاء، فالعاقل بقى هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هداية شرعية وكونية يعني. وقال الملك ائتوني به استخلصه لايه؟ لنفسي. بنفسي. يبقى يوسف عليه السلام خصه الملك بمشورته الخاصة وبتمكينه في مصر. نعم. فلما كلمه، يعني جه يوسف بقى وشافه الملك وقعد معاه وتحكي له على القصة بتاعته، قصة ان هو ابن نبي، ابن يعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهيم، فحكى له بقى. فلما كلمه يعني كلمه عن كل حاجة، انت مين وجاي منين وليه جيت مصر وايه اللي حصل لك وايه وايه والكلام ده كله. فيبقى ايه كلمة فلما كلمه، شوف الكلمة ايه اختصار خاص، شملت الدلالة على تاريخ. احكي لي بقى الحكاية بتاعتك. يبقى ما خباش عنه حاجة، وقال له على كل الأسرار، وقال له على ان ابوه نبي، انما هنا ما فيش الكلام ده. يعني لما ترجع للكتاب المقدس بتاعهم ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين إيه؟ أمين. أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عليم. حفيظ، هحافظ عليه، إن البلد محتاجة كده، وعايزة واحد يكون ملوش مصلحة شخصية في الموضوع، لأن أي واحد تاني هيمسكها ممكن يحب فيه. صحيح. ممكن تتسرب إليها الرشوة والمحسوبية وكده. ويوسف عارف كده، وربنا اراد ان هو اللي يمسك. وبعدين بعد ما عرض عليه الملك انه يمكنه، يعني هو قال له انك اليوم لدينا مكين امين. احنا لما نقرا القصه في كلام النصارى، نعم، تتفاجئ بحاجات كتيره جدا جدا، كلها كان القران ماسكهم بيقول لهم تعالوا تعالوا نتفاهم، تعالوا نشوف انتوا جايبين الكلام ده منين وايه اللي حصل بالضبط. فتلاقي القصة فيها تنافر داخلي داخل النص، إنما هنا سبحان الله تكامل في كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة على بعضها من أولها لآخرها علشان برضه تبقى رسالة موجهة لهم. لو حبيتم إن إحنا نجيب لكم كل اللي عندكم على نفس النظام بتاع يوسف عليه السلام نجيب، نعم، بس ده نبي له رسالة خاصة وستكون عامة لكل الأمم، فلا بد من إقامة الحجة عليكم في دليل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصفقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.